الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لذي القلوب والأبصار وتبصرة لأولي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاهم فزهدهم في هذه الدار وأعانهم على توحيده واتباع نبيه وجهاد عدوه وإدامة الأذكار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات مع تفنن الحاجات ويجيب الدعوات رب الأرضين والسماوات بصير يبصر دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويجيب الدعاء رب الأرضين والسماء وأشهد أن حبيبنا وأميرنا وقائدنا وأسوتنا محمدا رسول الله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فمحى الله به الظلم وكشف الله به الغمة فأنطق الله به ألسنة عن الحق بكما وأسمع الله به آذانا عن الحق صم وبصر الله به قلوبا عن الحق غلفا صلوات ربي وتسليماته عليه ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام سأقف اليوم عن مواصلة سلسلتي حجية السنة والرد على شبهات المشككين وكنا من المفترض أن نتكلم اليوم في الحلقة الثامنة عن شبهة تدوين تأخر تدوين السنة وإن شاء الله تبارك وتعالى سأجعلها للخطبة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى وسأتناول في هذه الخطبة حادثة الطبيبة مريم أو أبرار تلك المرتدة التي قضت عليها محكمة الحاج يوسف بالأمس بالإعدام شنقا حتى الموت على ردتها وبالجد 100 صوت على زناها وسأجعل هذه الخطبة بعنوان حد الردة وسخافات العلمانيين وسأجعل هذه الخطبة في 6 محاور وأرجو أيها الإخوة الكرام أن ترعوني سمعكم وأن نقف عند هذه المسألة لأنني أنا على المستوى الشخصي أعرف 150 مرتدا تنصروا من الإسلام إلى النصرانية على المستوى الشخصي 150 شخص أعرفهم بأسمائهم بقبائلهم بعوائلهم بأسرهم لم يكونوا من المناطق المحاذية للتنصير أو محاذية للجنوب لكنهم من أبناء الولايات الشمالية نفسها أيها الإخوة الكرام سأكون في هذه الخطبة صريحا صراحة العلمانيين في نقضهم لأحكام الدين وفي استهزائهم بأحكام الشريعة وفي رفضهم الصراح لأحكام الله تبارك وتعالى سأكون مع الحكومة ومع العلمانيين صريحا على حد سواء فأول محور من هذه المحاور التي أود الحديث عنها وتناولها في هذه القصة أنا لا تهمني إن كانت هنالك امرأة اسمها مريم وما هي الوقائع والتفاصيل وماذا حدث وهل كانت نصرانية أصلا أو لم تكن لكنني يهمني المعركة الفكرية التي سود العلمانيون بها صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي طاعنين في القانون الجنائي وبعض الأحكام الشرعية الموجودة فيه أو الموافقة للشريعة الإسلامية وطاعنين بذلك في الإسلام نفسه والأحكام الإسلامية وآمرين بفتح باب الزندقة والحرية الدينية وحرية الضمير وحرية الفكر ولماذا نحن نقوم على دين آبائنا ولماذا أنا أعتقد الدين الذي كان عليه وفتحوا كما أنهم أرادوا أن يستثمروا الحادثة في نشر جملة أفكار ومفاهيم هادمة للهوية الإسلامية تماما أنا كذلك سأكون منهم مثلهم وأستثمروا هذه الحادثة لا يهمني تفاصيلها ولا واقعية ولا يأتيني أحد فيقول لا هي أصلا كانت مسيحية هذه ليست معركتي معركتي أصلا مع العلمانيين في موقفي من الأحكام الشرعية بغض النظر عما إذا طبقت على مريم أو على غيرها هذه هي المسألة وأول مسألة من المسائل والمحاور التي أود الحديث عنها قصة أبرار كشفت ما في الدستور من عوار وانتقائية تطبيق الأحكام الشرعية كيف ذلك؟ أولا من أسف أن الإسلام المعتل الذي تصفه أمريكا بالاعتدال إذا وصل إلى السلطة أراد أن يجري مقاربات مفاهيمية وفكرية فيكتب دستورا يوافق الغرب ويكتب تشريعات وقوانين إسلامية أو توافق الإسلام تناقض ما كتبه من دستور من ممادها عامة ولذلك هذا الاختلال الذي يقع في عقول العقلانيين من العلمانيين أو في عقول العلمانيين أنفسهم حينما يقرؤون في دستور الإنقاذ المادة 38 من الدستور، لكل إنسان الحق في حرية العقيدة والعبادة، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس وشعائر لا يقبل بها طواعية. عندما تكتب دستورا كفريا على هذا النحو، دستور علماني بحت على هذا النحو، هذه المادة مادة كفرية علمانية، المادة 38 مادة علمانية لا علاقة لها بالإسلام ولا بشريعة الإسلام. هذه المادة عندما تقول لكل إنسان الحق في حرية العقيدة والعبادة، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس وشعائر لا يقبل بها طواعية، طيب لماذا أنت تكتب قانون في حد ردة؟ طالما أنت كتبت هنا أنه لا يكره أحد على دين، ولا يكره أحد على قبول طقوس وشعائر لا يقبل بها، أنت كتبت كلاما على هذا النحو ثم وضعت قانونا جنائيا موافقا للأحكام الشرعية. الحكم الذي حكم به القاضي بالأمس هو حكم شرعي إسلامي يقوم على نصوص الكتاب والسنة، بل من فقه القاضي أنه أدان الجانية بجريمتين، جريمة الزنا وجريمة الردة، جريمتين. قال لا، فيما يلي موضوع الزنا، أن تتزوجي نصرانيا فهذا زنا لا يعتبر زواجا، كان عملت في الكنيسة ولا عملت في الجامع، كان في الكنيسة ولا في المسجد، هذا زنا فتجلدين عليه 100 صوت، وكونك ترتد عن الإسلام فهذه ردة بموجب المادة 126 حكمها القتل. طيب قرأت دفعات العلمانيين فوجدتهم يقولون هذا القانون باطل دستوريا، هذا القانون قانون حد الردة المادة 126 باطل دستوريا، وأن الإنقاذ كتبت دستورا عام 2005 ولم تقم بإعادة تكييف جميع القوانين بما يتوافق مع دستور 2005، تعاقب بقانون جناية 1991 وهي كتبت دستور 2005. عشان ننتبه لهذه المهزلة، عندما تكتب في الدستور مادة تحاكي بها نصوص الغربيين في الدستور، أنت تظن هؤلاء العلمانيين ساذجين؟ هل العلمانيين يعني هؤلاء العلمانيون هل هم ساذجون يعني أغبياء يعني يقرؤون لك دستورا يقول بالحريات وبحق الإنسان في أن يعتقد ما يشاء وأنه لا يكره على دين لا يؤمن به، ثم يرونك تكتب وما زلت تستمر في قانون هذا القانون لا يوافق الدستور الذي كتبته عام 2005؟ هذه أس الأزمة، أس الأزمة عدم الوضوح، عدم الصراحة. يا أخوان الله يرضى عنكم، هما طريقان لا ثالث لهما، إما طريق إسلام وشريعة إسلامية نكتب بموجب دستور وبموجب قانون وبموجب قانون إجراءات جنائية، لكن أن نذهب فنعقد اتفاقا مع حركة شعبية نكتب دستورا دستور يوافق عليه شركاء نيفاشا وأصدقاء نيفاشا والأمم المتحدة ومجلس الأمن، هذا دستور في نصوصه دستور يقر الحريات، لكن عندما يرونك تكتب قانونا هذا القانون يناقض الدستور، عندئذ هم يقولون أن هذا القانون غير دستوري. المادة 38 في الدستور لكل إنسان، ما قلت للنصارى أو لغير المسلم، قلت لكل إنسان مسلم أو مسيحي، لكل إنسان الحق في حرية العقيدة والعبادة، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس وشعائر لا يقبل بها. أما أنا فهذه المادة تحت قدمي هاتين، أنا أصلا مادة غير شرعية. ولأنها غير شرعية عندما ذهبت فكتب أو عند قبلها أنت عندما كتبت قانون، كتبت قانون أحكام شرعية، المرتد يقتل، الزاني المحصن يرجم، الزاني العادي يجلد، السارق تقطع يده، كلام واضح. ومع كل مادة أوردت الدليل قوله تعالى لقول الرسول كذا وكذا. طيب أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن نتصالح مع قيمنا، لا نكون مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تكتب دستور يغر حريات وقانون يعاقب على الردة، كيف؟ كيف هذا الموضوع؟ ولذلك الآن عندما تصفحت مواقع الإنترنت كل القانونيين العلمانيين المجرمين موضوعهم هذه المادة تخالف دستور 2005، هذا المادة 126 تخالف الدستور. وليست المسألة مخالفة الدستور، المسألة أبعد من ذلك. المسألة كذلك هذه المادة تخالف المواثيق الدولية التي توقع عليها الدولة في إقرار حقوق الإنسان، عضو في منظمة حقوق الإنسان في جنيف، عضو مدري كده. إذا قصاً المشكلة مشكلة كبيرة، مشكلة أساسية، مشكلة تتعلق بأن تكون عندما نقوم بوضع رؤية إسلامية لدولة أول شيء موقف الدولة من القوانين والمواثيق الدولية دي نفسها، على ماذا توقع وعلى ماذا لا توقع، ثم موقف الدولة من النصوص المقرورة المكررة السمجة التي لا يخلو عنها دستور. لا، أنا عندما أجي أكتب دستور بكتب دستور بما يتوافق مع قيمي مع قوانيني مع مفاهيمي. أنا ما بكتب دستور ما في مشكلة خلينا جاريا لفظيا، لكنك تبتحت بموجب القانون، لا يكره إنسان لكن بموجب القانون، لا يكره كذا لكن بموجب القانون. طيب هيقول طيب إذا كان القانون ذاته مناقض للمبدأ الدستوري ده ستجعل نفسك أمام مهزلتين، مهزلة مناقضتك للدستور أو مهزلة أنك تعطي الناس بيمينك ثم تأخذ ما أعطيته بيمينك بيسارك. ليش أصلا أنا أدخل نفسي في هذه الورطة أصلا؟ لماذا أصلا أدخل نفسي في هذه الورطة؟ أنا سأناقش بتفصيل وبطريقة واضحة جدا مبدأ الإكراه في القانون الإسلامي، في القانون الوضعي نفسه، هل في إكراه؟ هل تكرهنا القوانين الوضعية على ما لا نؤمن؟ هل تكرهنا بالسير في طريق محدد؟ هل تكرهنا بلبسة محددة ونحن نسوق سياراتنا؟ هل تكرهنا بأمور؟ يا أخواننا بالله هذا لعب. القوانين الوضعية نفسها عندها مبدأ الإكراه. وسأورد نماذج في إيرلندا في بريطانيا في أمريكا، حتى هؤلاء العلمانيون الوقحاء الساذجون الذين يريدون أن يطعنوا في أحكام شرعية تحت دعاوى الحريات. لا توجد دولة تحت السماء وفوق الأرض فيها حريات مطلقة، لا توجد دولة، بل إن أكبر الدول التي يفخر بها العلمانيون ويفرحون وتعتبر دول في أمريكا، حرام شرعا تسجيل حزب شيوعي، حرام لا يسجل حزب شيوعي في أمريكا، لكن في دولة إسلامية يسجل حزب شيوعي. يعني شوف الرأسمالية غيورين على إلههم، الرأسماليون غيورون على إلههم الرأسمالية أكثر من غيرتنا نحن على إلهنا ربنا عز وجل. لا يسجل في أمريكا حزب شيوعي، لا يسجل حزب شيوعي، لا يسجل. يا أخواننا أنا دار أقول لكم معلومة كلنا ممكن نكون غافلين عنها، هل تعرفون أن أسبانيا مملكة؟ أسبانيا مملكة، لكن ما معروف لك ولا ظاهر، لأن هذه المملكة ما الملك هذه ما موجودة ذاتها، اسمها ممنوع، احنا ما عارفينه. لكن في الدستور الأسباني يحرم تسجيل حزب يعمل على إلغاء النظام الملكي، يعني ملكية أصلا غير موجودة وصورية وما عندها أي قيمة، لا وجود في مسرح سياسي داخلي لا مسرح سياسي خارجي، ومع ذلك يحظر تكوين حزب من بنود من النظام الأساسي بتاعه تقويض النظام الملكي، بينما نحن ننشئ أحزابا برنامج الأساسي إلغاء حاكمية الله، مش السلطان الصوري للملكة الأسبانية. أسبانيا لا تجيز حزبا يعمل على إلغاء سلطان صوري للملكة الأسبانية، بينما نحن نجيز أحزابا تعمل على إلغاء حاكمية الله، تعمل على إلغاء حاكمية الله عز وجل. عندما يكون أهل الكفر أشد غير على كفرهم، أشد غير على مبادئهم من أهل الإسلام. سنناقش مبدأ الإكراه هذا. إذن أول مشكلة، عشان كلامي صريح وواضح يا أخواننا، الدستور غير متصالح مع الشريعة الإسلامية. الدستور ما عنده علاقة بالشريعة الإسلامية في بنود هذه التي كتبها عن الحريات. عشان تأخذ شهادة حسن سير وسلوك دستورية من الأمم المتحدة أو من أي لذلك هم الآن المحكمة حضرت السفارة الأمريكية، السفارة البريطانية، الاتحاد الأوروبي، حقوق الإنسان، ولك خد دستور أن احنا حضرنا معك مبادئ في نيفاشة ده. لا يمكن أن يصدر قانونا يقتل مرتدا أو يعاقب إنسان على اعتناق دين ليس لا يرضى به ولا يقبله. ولذلك قصة أبرار كشفت عن عوار دستوري، عن عوار دستوري. أنا ظل واقعي، ظل موضوع جدا، لما العلماني يقول لي يا أخي أنت الدستوهك أصلا العلماني ذاته مرتد، خلي مريم دي، مريم مرتدة والعلمانيين البدافع عنها مرتدين زيهم. لكن هذا العلماني لما يقول لي يا أخي تعال أنت عملت دستور، أي عملت دستور في دستورك كتبت كده، هذه المادة ضد الدستور، ضد الدستور، مادة 126 ضد الدستور 2005، فهذا عوار. فإصلاح الأمر من الأول، إصلاح دستوري قبل أن يكون صح قوانين، إصلاح دستور، نكتب دستور من نفس المصدر أن إحنا أخذنا منه من بدل دينه فاقتلوه، نكتب دستور من نفس المصدر، من نفس المصدر، زي ما كان مصدرنا في القوانين بتاعت القانون الجنائي نصوص، يبقى مصدرنا هنا برضو نصوص. وين في نص في القرآن بيقول لا يكره أحد على اعتناق دين وإلى آخره؟ طيب إذا أنت بتقول لا إكراه في الدين، نحن جاء بعد شيء والله لا إكراه في الدين، دي كما طلعناه إذا تدعو على الإكراه في الدين، هذا فهم خاطئ سمج لهذه الآية، يدل على جهالة لغوية وجهالة تاريخية وجهالة شرعية كما سنأتي بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا داخل النقطة الأولى، أنا قلت قصة أبرار كشفت عما في الدستور من عوار وانتقائية التطبيق للأحكام الشرعية. عندما يخرج علينا رجل فيقول الذين أكلوا المال العام عليهم فقط التحلل، التحلل، يتحللوا من المال العام، يرجعوا القروش للخزينة خلاص، عفى الله عما سلف وامشوا بيوتكم. وفتاة امرأة مريم طبيبة ترتد ينفذ. طيب القانون الجنائي ده هل فيه نصوص لمن يأكل المال العام ولا ما فيه؟ فيه عقوبات لمن يأكل المال العام. موقفك الأخلاقي زيرو، موقفك الدستوري زيرو، بك يحاكم الإسلام بهذه التصرفات الرعناء وهذه الفتاوى العرجاء وهذه التصريحات السمجة، يحاكم الإسلام. بل قال بعضهم قضية مريم دي دارين يثيروها عشان يغطوا قضية مكتب الوالي. شوف عما تفقد الأمة ثقة، يكون ما في ثقة، ما في ثقة، لك يا أخي شريعة بتاع دل بتاعين شريعة يا أخي، كان بتاعين شريعة. طيب التحلل ده في الشريعة وين كده؟ ورونا له وين التحلل ده في الشريعة. نحن الآن نقدم إهانات بليغة للإسلام. نحن الآن هيأنا البيئة الشباب في الجامعات، هيأنا بيئة الطلاب والطالبات للارتداد عن الدين لسوء التطبيق وقبح النموذج. نحن الآن الأحكام الشرعية الشريعة، انت عارف كان حسن في ذول العمل انقلاب عسكري عادي، الواحد حركة إسلامية غيور جدا راديكالي خالص، قال والله يا أخواننا الكلام اللي قاعد تسويه الحركة الإسلامية الليلة ده ده ما القرون اليوم. احنا زمان القرون في حي اسمها شركة دستور، أي دستور ما قايم على الشريعة الإسلامية دي اسمه شركة دستور. شيخ حسن كان بيقول السلفيين ديل بيهتموا بشركة القبور ويتركوا شركة دستور، وكان بيقول ديل بيهتموا بالطواغيت الموتى ويخلوا الطواغيت الأحياء الحاكمين بغير ما أنزل الله. ولما كان مستشار نميري وقال له قتلت محمود محمد طه، قال لأنه مرتد مشرك صندوق. وشيخ حسن دزاد سنة 1968 لما كتبوا دستور الميثاق، الميثاق جبهة الميثاق الإسلامي، كتبوا الدستور قدموه لمرحلة العرض الأول في البرلمان قبل انقلاب نميري بسنة، كتبوا فيه شروط رئيس الجمهورية: واحد أن يكون مسلما، اثنين أن يكون ذكرا، ثلاثة أن يكون بالغا، أربعة أن يكون عاقلا، خامسا أن لا يكون أدين في أي جريمة متعلقة بالشرف. طوالي فيه عباس غبوش ربع عده، قال لي شيخ حسن ليه أن يكون مسلما؟ نحن نصارى قاعدين معاكم هنا في السودان. قام قال لي يا فيليب الإسلام دين غالبية هذه الأمة، هذا الشعب وهذا الدين لا يسمح بأن يتولى غير مسلمين. ولت حركة إسلامية تربى على الفهم ده، فهم عقائدي واضح، دين واضح، شريعة واضحة قطيعة واضحة مع الفكر الغربي القوانين الغربية. قام عمل انقلاب عسكري، قال الإنغازي فاتت الدرب، مش حتى اللي زاعه التلفزيون بيّن، قال بسم الله الرحمن الرحيم يا إخواننا والله نحن طبعا جينا عملنا انقلاب عشان الحكومة دي ما مطبق الشريعة ودارين نطبق فيكم الشريعة. الشعب حيقول تاني جينا في نفس القصة. تعرفون لماذا أيها الأحبة؟ تعرفون لماذا؟ لأن الإنسان الواضح الصريح القوي الشجاع الحركة الشجاعة الجماعة الشجاعة الحزب الشجاع الجهة الشجاعة هي اللي بتعمل نقد ذات لنفسها فتبرئ الفكرة من تصرفات أفرادها، تبرئ الفكرة من تصرفات أفرادها، تفرق ما بين الدين وبين التدين، ما بين الدين المعظم المقدس على نصوص الكتاب والسنة وما بين محاولة الناس لأن ينزلوا الدين في الواقع، والتي لا تعد أن تكون محاولات بشرية تصيب حينا وتخطئ أحيانا كثيرة. هذه الواقعية في الطرح هي التي تمنع الإسلام من المحاكمة. لكن عندما نمضي بقلم التبرير وقلم الشرعنة بالتصرفات والأخطاء، عندئذ يبقى الإنسان هو الدين والدين هو الإنسان والحركة هي الإسلام والإسلام هي الحركة. وده ما صح، ليست الحركة هي الإسلام ولا الإسلام هو الحركة. الله قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الكتاب ده نازل من فوق، قال لكن النازل منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الكتاب ده منزل من فوق البشر ده، من الوطا والطين ديل، ما من فوق البشر ديل، يخطئون ويصيبون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يفرق بين الاثنين، يقول يا بني عبد المطلب يا بني هاشم لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فوالذي بعثني بالحق لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. فرق بين الاثنين، قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فوالذي بعثني بالحق لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. أيها الإخوة الكرام، نحن مجبورين الآن أن نقف موقف الدفاع عن حكم نراه شرعي، لكن كذلك أردت أن أقدم بهذه المقدمة لأقول إن مناصرتي لهذا الحكم الشرعي لا يعني غض الطرف عن التناقض الدستوري ولا عن الانتقائية في التطبيق. ليكون موقف الأخلاقي سليم أمام الله أكون متصالح مع ضميري، أكون متصالح مع ضميري، هنالك تناقض قانوني دستوري وهنالك انتقائية وقحة جدا في التطبيق. اللهم إني أبرأ إليك من مناقضة الدستور للشريعة، وأبرأ إليك من انتقائية الحاكمين في التطبيق، واللهم إني أبرأ إليك من العلمانيين الطاعنين في حد الردة. هذه مقدمة أخلاقية مهمة جدا، وإلا لم أكن كما أنا، لم أكن كما أنا صريح واضح أصو ما بأجبط ضميري ده ولا بجامل فيه زول، لا أجامل فيه أحدا ولا في هوغت وجوطة الحرب ضد العلمانيين. تعالوا كلهم نجيب الإنقاذ، زاكي في ورانا كده، لا ما تجيب في ورانا، أنت مجرمة وغلطت في واحد اثنين وثلاثة واربعة، وهؤلاء العلمانيين مرتدون، وبسبب خطاياك، بسبب خطاياك يقع البعض اليوم في الردة بسبب الخطايا. لأن لما جينا نقدم لهم نموذج، قدمنا لهم نموذج طخمت معه البطون وسمنت معه الجيوب وارتفعت معه العمارات وكبرت معه الأرصدة، بينما مضى التجويع المنظم والإفقار المنظم يضرب كل بيت، لا بسبب الإسلام ولكن بسبب هذا التشويه ما بين نظام رأسمالي يقوم على اقتصاديات السوق الحر وما بين نظام إسلامي يحرم الربا ويحرم التأمين التجاري. صورة مشوهة. ليه صورة مشوهة؟ لأنه الله ما ادانا فهم أن الإسلام ده ما حدود سبعة، كما ذكرت سابقا الإسلام ليس محاكم. أي قل لك الشريعة الإسلامية طوالي تجيب زينة قطع اليد رجم الزاني طوالي، هذا مفهوم الشريعة عندنا، عندما نقول شريعة طوالي المحكمة. يا أخواننا هل الدولة هي محكمة؟ الدولة وزارة اقتصاد عفيفة اليد أمينة الذمة، الدولة سياسة اقتصاد تعالج الفقر، الدولة سياسة اقتصاد يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن بي، لم يؤمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، لم يؤمن بي. الدولة سياسات مراحم على مستوى الاقتصاد، مراحم على مستوى النظام الاجتماعي، مراحم على مستوى النظام التعليمي، مراحم على مستوى النظام الزراعي، مراحم. نحن إلى الآن جينا عملنا 1990 قانون الجنائي، لكن الشركات لليلة بقانون 1925 بتاع الإنجليز. ليه؟ لأن المنظرين الاقتصاديين بتاعنا كلهم بانكين، بانكين ناس بيعرفوا أنه المعاملات المالية في المصارف شكلها كيف، لكن وين فقه الشركات في الإسلام؟ فقه الشركات. نحن إلى الآن عملنا قانون جنائي 1990 لكن قوانين أراضي 1948، قانون الأراضي. ليه ما في في قوانين أراضي في الإسلام؟ ما في. راجعوا سلسلة اقتصادنا واقتصادهم 8 خطب لي في اليوتيوب اسمها اقتصادنا واقتصاد، خطبة كاملة عن فقه الأرض، الأراضي بقسموها كيف وزعها كيف زول اللي بياكل الأراضي حكمه شنو. إن شاء الله حنعمل لا براء خطبة براء تاني حنعيد الكلام ده تاني. طيب خطبة كاملة عن سياسات الأجور في الإسلام. هل الإسلام عنده سياسات بتاعت مرتبات؟ أنا زول عندي شركة، أنا زول مدير مؤسسة حكومية، في سياسات بتاعت مرتبات ولا ما في؟ أنا شو راجع الخطبة دي. لكن احنا الاقتصاد الاسلامي عندنا حاجتين، حرمه الربا وحرمه التامين التجاري. ليس هذا هو الاقتصاد فقط، في فقه اراضي، في فقه، في سياسات نقديه ذاته على ادله من كده، سياسات نقديه. هسه زول مثلا الليله دي هديكم كلام عجيب جدا وكتبته في الانتباه، قلت الملاذ الامن، الملاذ الامن لتذبذبات العمله. الان انا دينتك 10,000 دولار، 10,000 دولار دينت كلاس 2005 دولار ب2.5، يدا ترجع لي دولار ب10,000 جنيه، ترجع علي كم؟ لو رجعت علي بسعر جبالك 2,500 انا بكون مغبون، ورجعت علي بسعر الليله انت بتكون مغبون. الاسلام عنده لي حل ولا ما عنده لي حل؟ عنده لي حل، لانه اصلا الاسلام عنده النقدين، هو الذهب والفضه، النقدين هم الذهب والفضة. لذلك أنا لما يجوني ناس يستفتوني في الموضوع ده بقول لهم زول الدين من زول 40 مليون، يشوف ال40 مليون سنة 2005 كان بيجيب كم جرام ذهب، ويديها لليلة بكم جرام ذهب بقيمة الليلة، يرجع لك ذهب الزمان ذاك، يرجع له زي ما هو حسه. ده الفقه الإسلامي. ولو يتعامل الفقه الإسلامي ده ما بتحصل غبينة في قلوب الناس، ولا بيحصل انهيار لشركات كبيرة جدا بسبب تذبذب العملة. لكن هل فقهاء الإنقاذ الاقتصاديين لما جدا يكتبوا اقتصاد كان من ضمن حاجاتهم الحق يعمل السياسات النقدية دي؟ والنقدين الذهب والفضة موقعهم وين في الفقه الاقتصادي الإسلامي في سياسة النقود؟ طوالي بس بنوك وشركات تأمين، تجربة رائدة ممتازة، لا يوجد في السودان بنك ربوي ولله الحمد والمنة. أنا زول متخصص، عندي شهادة المدقق الشرعي الدولي في المعاملات المالية، لا يوجد في السودان بنك ربوي. التسعة صيغ بتاعت التعامل كلها صيغ إسلامية، التسعة صيغ، المرابحة، المساقة، المزارعة، الاستصناع، الاستصناع الموازي، المضاربة، المشاركة. طيب لكن بذات القدر لو فقهاء المصارف ديل، كان في برضو فقهاء شركات، فقهاء سياسات نقدية، فقهاء أراضي، فقهاء زراعة. الزراعة دي بنك المنكل مشروع الجزيرة ده، لأنه ما محكوم بفقه الزراعة، يعني العلاقة بين البنك وبين المزارع وبين المزارع وبين الزول اللي بيجي يحرط الواطة ما محكومة بأحكام فقه المساقة والمزارعة. ولو حكمت لمنهار مشروع الجزيرة مشاكل. لذلك الإسلام ما قانون جنائي، الإسلام قوانين تصلح الاقتصاد بطريقة تجعل لا سرقة، فمن تجاوز هذا الأمر فسرقة قطعت يده. نظام أخلاقي اجتماعي يجعل في استقرار أسري، فمن تجاوز ذلك. لذلك القانون لمعاملة الخارجين عن المبدأ، الخارجين عن القيم أصلا، لكن وين القيم؟ يعني القانون أصلا للزول الخرج عن القيم. إذن في الأول في جهود بتاع زراعة قيم، ترسيق قيم، ترسيق مفاهيم، إقامة عدالة في الأول، بعدين يجي الزول الطلع من القصة دي زول شاذ يعاقب. طيب أيها الإخوة الكرام، المحور الثاني ليس في الفقه الإسلامي جديد، لكن هناك تشوهات لحقت بعقول الفقهاء، بعض الفقهاء المحدثين بسبب ثقافة جنيف في مواجهة شرعنا الحنيف. ما في شيء جديد في الفقه الإسلامي، يعني موضوع حد الردة ده كان موضوع عند المسلمين القدام ديل زي الزول يصلي الظهر 4 ركعات، ليس هنالك جديد. يعني أي محاولة استلال نصوص، النصوص دي كان عارفينها الجماعة ديك، لكن ما فيه منها الفهم ده ولا معناها الكلام اللي انت قلته زي ما أنا حبين بعد. لا إكراه في الدين دي ما نزلت الآن في القرن 21، ما نزلت في القرن 21 لا إكراه في الدين، فليس هنالك جديد. في الشريعة الإسلامية. لكن الجديد شنو؟ الجديد هنالك فقهاء غشيتهم لوثة ميثاق جنيف فبدلت عندهم الشرع الحنيف. طيب الدليل شنو أنه ما في جديد؟ بسم الله. المذهب الحنفي، مذهب الحنفي يقول الكاساني من أئمة الأحناف: العرب لما ارتدت بعد وفاة رسول الله أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم. راجع بدائع الصنائع للإمام الكاساني كتاب السير بيان أحكام المرتدين. شوف هو قال أجمعت، طبعا ما برى الإجماع لكن داير أوريك أنه الكلام ده كان عندهم موضوع متفق عليه وما في مشكلة، ما كان موضوع بتاع نزاع هؤلاء الأحناف. اثنين، الشافعية بالترتيب الزمني، أبو حنيفة بعدين الشافعي. الإمام النووي يقول عن حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم في قتل المرتد الذي ارتد في اليمن، حاجيكم بعد الحديث، قال فيه وجوب قتل المرتد وقد أجمعوا على قتله. راجع كتاب المنهاج في شرح صحيح مسلم من الحجاج المجلد 12 صفحة 207 طبعة دار المعرفة. المذهب المالكي، ابن عبد البر الأندلسي من فقهاء المالكية يقول: من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك. راجع التمهيد لابن عبد البر المجلد 13 صفحة 88 طبعة دار الفاروق. المذهب الحنبلي يقول فقيه الحنابلة في الشام ابن قدامة المقدسي قائلا: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين. المغني لابن قدامة المجلد 12 صفحة 274 طبعة عالم الكتب. المذهب الظاهري يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: لم يختلف أحد من الأمة كلها. يا سلام، ابن حزم قال قصة المرتد اقتلوا ده موضوع لم تختلف فيه الأمة كله. طيب الفقهاء المحدثين دينا جمال البنا وحسن حنفي وما عارف منه، ده جابوا الكلام ده منين؟ جابوا الكلام ده انهم عاشوا أزمة ضمير. بيقول الغربيين بيقولوا حقوق الإنسان، حرية العقيدة، حرية الفكر، الزول الله يكره على غير عقيدته، ما يقول الكلام ده والله شو ما قروا في القرآن، مشكلة كبيرة، هذا القرآن بهذه الطريقة يحرجنا مع الغربيين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالوا إحنا محرجين، لأنهم محرجين قاموا رجعوا لا يكرهها في الدين. ومع من شاف اليوم يا أخواننا الأمة دي، لمن شاف اليوم دي نزلت على الرسول ولا على منه؟ مش على الرسول. طيب قالوا الرسول اصلا ما قام حد رد لا حجيب لكم 16 محاكم عمل الرسول لمرتدين، 10 محاكم. قلت اجيب 2 لا ما كفايه، 4 ما كفايه، 5 ما كفايه، قلنا انتم مين 10. قالوا الرسول ما قتل المرتد كله اصلا ما قتل المرتد. طيب حجيب لكم 10 مرتدين قتلهم الرسول، اش كفايه 10 ولا نزيد يا جماعه؟ 10. طيب يقول ابن حزم: لم يختلف أحد من الأمة كلها، بالله والله كلها دي من ابن حزم عجبتني كيف هو بيشرح في لا يكرهها في الدين، بيشرح في لا يكرهها في الدين، قال لم يختلف أحد من الأمة كلها في أن هذه الآية ليست على ظاهرها، ليست على ظاهرها، قال لأن الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه وقتله. ده ابن حزم. الفقه ده وين يا جماعة؟ وين في قنوات الفضائيات بتاع قنوات الفضائيات الإسلامية ذاتها بيكت قنوات هشك بشك ذاتها ذاتها بيكت قنوات هشك بشك أصل زو شفت مؤسسة راند، أنا تكلمتكم عام 2007 قلت لكم الأمريكان قالوا يا أخواننا هوي بدل نقعد نكاتل الإرهابيين ديل تعال نكاتل الدين ذاته، قالوا نعمل حاجة اسمها وكالة الأفكار، كلمناكم في القصة دي. قامت مؤسسة راند عملت بحث، قالت نحو بناء شبكات إسلامية معتدلة. قالت الزول المعتدل لم نعرفه بعشر حاجات. أول شيء، هل ترى جواز أن يبدل الإنسان دينه؟ دي مؤسسة راند، ما كلامي أنا، مؤسسة راند قالت المسلم، يعني أنا عملت خطبة اسمها بني الإسلام على الإسلام الأمريكي، بني الإسلام على 10. الإسلام الأمريكي ده رسول جديد يا أخوان، ده رسول جديد اسمه الفقه الراندي، مش المذهب الحنبلي والحنفي، الآن بقى عزمي المذهب الراندي. مذهب الراندي ده قايم على 10. أول سؤال طرحته ما سيت راند: هل ترى جواز أن يبدل المسلم دينه؟ إذا ابطر جواز المزلة دي أنت معتدل، إذا ما ابطر جواز المزلة دي أنت شنو؟ أنت متطرف. إذا ليس هنالك جديد، والداير يبحث أكثر. العلمانيين طبعا قالوا إحنا من العلم. طيب يا أهل العلم أنتوا وأهل البحث والتقصي، فتشوا القصة دي عشان تبقى المسألة واضحة. سيبونا من استلالات من القرآن، قولوا يا أخواننا القرآن ده قال المرتد يقتلوا، السنة قالت تقتلوا، إحنا ضد القصة دي. خلوكم واضحين، خلوكم واضحين عشان نعرفكم أنتوا مسلمين ولا مرتدين. لكن هم ما بيقولوا الكلام ده، يقول لك لا لا الإسلام ذاتنا. يعني أنت مع الإسلام؟ ما شاء الله عليك يا أخي، ما شاء الله. دابسي شغيب بيه على طالب جامعي ضعيف، لكن الليلة تعالى نحرض عليك من 6 أوجه. إحنا ما مشكلتنا معك أنت في نص ولا ما في نص. هل أنت ذاتك مؤمن بالنصوص؟ هل أنت كعلماني مؤمن بالنصوص أصلا؟ هل أنت كعلماني ذاتك مؤمن بحاكمية الله، أنه الله يتدخل في السياسة والاقتصاد وكذا؟ أصلا أنت تؤمن بالمسألة دي؟ عشان ما تغشنا تقول لا الإسلام بيقول لا يكرهها في الدين. طيب لو في علماني داري راجع أكثر، خليه راجع على المغني بن غدام، وهم العلمانيين ما براجعوا. أنا مشكلتي في العلمانية الملتحية دي اللي عندها دين. العلمانية اللي بتمشي تقول قال أبو حنيفة وقال إبراهيم النخعي وقال استتابوا ما استتابوا، يلولوا الكلام. أتحداهم، أتحدى، أتحدى رجل يذهب إلى فقهنا الإسلامي فيأتي بنص عن عالم أنه كان يقول المرتد لا يقتل. إنما اختلفوا في هل يستتاب أم لا، واختلفوا في مدة الاستتابة كم. لكن قصة اقتلوني كلهم متفقين. حتى إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي اللي هو بس كلهم مكنكشين في إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي قال شنو؟ قال يستتاب شهر شهرين، يستتاب يعني في الاستتابة، مش عن يقتلوه ولا ما يقتلوه. طيب إبراهيم النخعي بعد ما يستتبوا له وما تاب، عند إبراهيم النخعي يقتل. يعني هذا تعلق بقشة، وإن كانت الحجة ليست إبراهيم النخعي ولا إسحاق بن راهوي، ليست الحجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الداية راجع المغني لابن قدامة المجلد 8 صفحة 133، بضايع الصنايع المجلد 7 صفحة 134، شرح مسلم المجلد 12 صفحة 208، ابن عبد البر في التمهيد المجلد 5 صفحة 311، ابن دقيق العيد في أحكام في إحكام الأحكام المجلد 3 صفحة 84، والصنعاني في سبل السلام المجلد 3 صفحة 263. هنا في شنو في المحلة دي؟ في أن العلم والفقه والدين الإسلامي ده مما الرسول جابه، عندهم المرتد يقتل. أصل ليس هنالك خلاف في هذا الموضوع. إذن عنواني ليس في الفقه الإسلامي جديد، لكن هنالك تشوهات لحقت بعقول فقهاء مؤسسة راند. طيب، وقد جاء قتل المرتدين عن أبي بكر وفي خلافة عمر، خلافة عثمان، خلافة علي. راجع كتاب استتابة المرتدين المجلد 4 صفحة 279، مصنف عبد الرزاق المجلد 10 صفحة 178، مصنف ابن أبي شيبة المجلد 6 صفحة 411، المحلل ابن حزم المجلد 13 صفحة 222، سنة الدارقطني المجلد 3 صفحة 113، التمهيد لابن عبد البر المجلد 5 صفحة 311، سنة البيهقي المجلد 8 صفحة 195، ونصب الرأي لابن حجر المجلد 3 صفحة 453. قد أوردوا وقائع مرتدين في زمن عمر تم قتلهم، مرتدين في زمن أبو بكر تم قتلهم، مرتدين في زمن علي تم قتلهم، مرتدين في زمن عثمان تم قتلهم. خلف الأربعة، خلف الأربعة في زمنهم كانت في ردة، إذا في ناس ارتدوا بيقتلوهم. لم يكن في هذا الأمر جديد. طيب ما الجديد؟ طيب الجديد هو الحرج الذي يصيب قلوب الكثيرين أمام ثقافة استطاعت أن تكون منتشرة. الثقافة الغربية، أنا الآن بوصف واقعنا ده، بقول أن واقعنا ده الآن يعيش تحت وطأة حاكمية الحضارة الغربية، حاكمية الحضارة الغربية. يعني الغربيين بالدراما، بالنكتة، بالشعر، بالأدب، بالعلوم، بالثقافة، بالإعلام، بالصحف، بالتلفزيونات، بالتعليم، استطاعوا أن يجعلوا ثقافتهم هي الثقافة الحاكمة. يعني جعلوا أفكارهم إلى أفكار المنتشرة أكثر. لذلك في ظل جو ثقافي خانق، جو ثقافي خانق يقوم على حرية الإنسان، حرية الضمير، حرية العقيدة، حرية الفكر، حرية مدري إيش، هذا الجو الخانق جعل الإنسان عندما يقول أحكام شرعية كما كانت في النص كأنه يتكلم بلغة غير مفهومة في العالم الآن، يتكلم بمفردات مستنكرة مستقبحة. أمام هذه الحالة السيكولوجية النفسية انقسم الإسلاميون إلى ثلاثة أقسام. قسم قال نسكت عن هذه القضايا ولا نثيرها، تعال نبحث المشتركات ونجذب للإسلام بالمشتركات وبعدين نشوف القصة الورطة دي نعالجها كيف. وقسم قال لا، الإسلام يتغير بتغير المكان والزمان، والإسلام صالح لكل مكان وزمان، والشريعة ذات نزلت بالتدرج، والرسول قال على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فممكن الآن نجيب دين جديد وأفكار جديدة ومفاهيم جديدة تتوافق مع جنيف. هذا قسم. قسم ثالث قال لا، قل الحق من ربكم. الناس بس من شاف اليوم من شاف ليكفر، لكن قبالة قال شنو؟ قال قل الحق من ربكم، من الحق الذي سأقوله أن المرتد يقتل، من شاء فليقر بهذا الأمر ومن شاء فلا يقر فإننا سنقتله. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا بعدين حاجيكم من شاء فليؤمن من شاء فليكفر دي يعني شنو؟ والله دي أكبر ورطة. المشيئة في الدستور تعني المسؤول في أي قانون، القانون البريطاني التونسي الجزائري الأمريكي الماليزي البرازيلي، المشيئة لما أنت تكون عملت حاجة يقول لك تعال يا إنسان أنت بمحض إرادتك الساعة 8 مساء رجعت المكتب، نعم. أنت بمحض إرادتك مشيت فتحت مكتب مديرك، نعم. أنت بمحض إرادتك طلعت فوق المكتب فوق شلت المفتاح بتاع خزنة المدير، نعم. أنت بمحض إرادتك مشيت فتحت مكتب المدير شلت منه القروش، نعم. ودو طوالي مجرم. عندما يثبت أن هذا العمل فعلته بمشيئتك هذا يعني ترتب المسؤولية القانونية، لا يعني رفع المؤاخذة، لا يعني رفع المؤاخذة. ثبوت المشيئة تعني ثبوت المسؤولية، ده برضو مفهوم تاني. عشان كده رسول قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المريض، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن ايش؟ النائم حتى يستيقظ. ليش؟ لأن تصرفات هؤلاء الثلاثة تصرفات بلا إرادة، لذلك رفع القلم. طيب إذا ثبتت الإرادة نزل القلم وانكسر العظم وجلد الظهر وقطعت الرقبة. إذا ثبتت المشيئة، إذا ثبتت المشيئة أصلا أمشوا أقروا في كل الدساتور مبدأ اسمه مبدأ الاختيار، بيبنوا على شنو مبدأ الاختيار ده؟ بيبنوا على المسؤولية القانونية. عشان كده تكتب لما انت تكتب عقد تقول وأنا المقر بهذا العقد بكامل قواي العقلية وإرادتي مع. ليه بتكتب كده؟ كامل قواي العقلية عشان لو بعت لي واعطت قد باعت، وعرست لي بيتك تبقى قد عرست، وأهدت لي حياتي تبقى أهديت. أنا عجيب، العلمانيون لا يفهمون اللغة العربية ولا يفهمون قانون وضعي، لا لغة عربية لا قانون وضعي. الله ما اداكم لا فهم دين لا فهم تاريخ لا فهم قانون لا فهم لغة. هاي ما صح، من شاف اليمين من شاف الكفر، هاي الدار يومين يومين والدار يكفر كفر ويرجع الجاية، يرجع يا جماعة يرجع الجاية وبعد كده. فإذا ثبت لنا أنه قد كفر تحت الإكراه، لو ثبت لنا أنه واحد قتل نفسه قال سب الدين سب الدين سب الدين قال سب الدين، طوال كده ما بنعاقبه، ما بنعاقبه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو ثبت لنا الزول كفر بإكراه ما بنعاقبه، لكن لو ثبت لنا كفر باختيار، طيب إذا ثبت إذا كفر بإكرام ما بنعاقبه وباختيار ما بنعاقبه، وروني بنعاقبه بتين بتين بيعاقبه. إذا زنى بإكرام واحد بيت خطت لك مسدس كده إلا تزنية، زنيته بإكرام ما بتعاقب، وزنيته باختيار تعاقب. طيب إذا زنيته بإكرام ما بتعاقب، وزنيته باختيار برضو ما تعاقب. طيب متى تعاقب؟ أصلا ثبوت الاختيار من الفاعل يعني المسؤولية القانونية. فالقانون الأمريكي البريطاني البرازيلي اليهودي الأسترالي أي قانون في الدنيا، أي قانون في الدنيا، هذا تهويش غباء غباء. انت لا تكون صفحة الانترنت من شافه من شافه من شافه أي واحد فيهم حسك واحد قمت تعليق انت يا أخي فلان ده عمل معاك عقد لبيتكم أجرته لي بمليون جنيه الشقة دي، يا اخي الان حقها 7 مليون تاجيري بمليون جنيه ليه؟ يقول لك والله يا اخي اسوي شنو يا اخي، كنت مكره واكرهني الا كده وكتبني العقد ده بيكره، نلغي العقد. لكن لو جيت قدام المحكمه تعال انت بكامل قواك العقليه اجرت له ب 100 جنيه بمليون جنيه هاي، ما اكرهك ما اكرهك، حيعمل شنو؟ سيمضون العقد، سيمضون العقد، لأن وقع منك بمن شاء ذاته، من شاء فليعقد فليعقد ومن شاء فلا يعقد فلا يعقد، لكن بعد أن يعقد فعليه أن يلتزم بما عقده. طيب المرتدون العلمانيون المرتدون قالوا نحن نضع في هذا الحد الردة لأربع أسباب. تمام، قالوا السبب الأول، قالوا حد الردة لم يرد في القرآن. قلنا له طيب حد السرقة ورد في القرآن، سرقة رأيكم فيه شنو؟ ما نلعب على بعض يا أخي، يا أخوانا على هامان يا فرعون، أنا ما عارفكم يا علمانيين يا أخي، أنا عارفكم، رأيكم شنو في حد السرقة؟ هل أنتم مشكلتكم حد الردة ما ورد في القرآن؟ طيب رأيكم شنو في حد السرقة؟ زول يسرق ده نقطع يده، أجيبوني يا أخوانا العلمانيين رأيهم شنو في الموضوع ده؟ هل يقرون بقطع يد السارق؟ لا يقرون بقطع يد السارق. طيب حد الزاني يدمي الصوت، هل يقرون بذلك؟ لا يقرون بذلك، عشان ما يلعبوا علينا. وبعض الناس قاموا تعبوا، يا ربي الآية في القرآن وينها؟ حتى ما مشكلة العلماني الآية في القرآن، ما تتعب نفسك ولا تتعب نفسك ولا تجيب آية من القرآن، ولا محتاجين نجيب آية من القرآن، احنا عندنا السنة والقرآن صنوان. إذا هو عنده مشكلة في السنة كمان نخلي الموضوع بتاع الردة نناقشه في الأول في السنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. انتوا مش قلتوا بتؤمن بالقران؟ طيب القران قال من يطع الرسول فقد اطاع الله، والرسول قال من بدل دينه فاقتلوه، ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. عشان ما نعمل معارك انصرافيه بعد الناس تعبوا ضربوا لي تليفونات، قلت في ايه؟ قلت له لا في ايه، لا ما اصلا ما موضوعنا معهم، لا موضوعنا معهم في ايه الا في حديث. انا مره دعاني الاتحاد النسائي الاسلامي العالمي لمناقشه ورقه في جامعه الاحفاد عن الجندر، بعدين جات بيت متجندرة، مرة متجندرة كده شعارة باروكة كبيرة في السن، عمرها 57 سنة، وبتحترم نفسها، جات قاعد تتكلم عن حقوق الإنسان وحرية المرأة. وما قمنا تكلمنا عن الختان، ختان الإناث، قام دكتورة سعاد الفاتح قالت لها حديث معطية كده كده كده بيقول بختان الإناث كده كده، قامت قالت لها حديث معطية ضعيف. طبعا الكلام زي ده بيستفزني جدا. لما جات فرصتي قمت قلت لها حديث معطية ضعيف، طيب الله في القرآن قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما مغطية شعرك ليه؟ انت مشكلتك ضعيف ولا مشكلتك مع الله ذاته؟ دكتور سعد الله أكبر دقت الترابيزة، دي أنا مشكلتنا معه ولا العلمانيين، ما مشكلة ما يغشونا ولا بنمشي نفتش تفاسير ولا بنمشي نشوف في آية ولا ما في آية. أيها العلمانيون، هل تؤمنون أن الله ربكم بمعنى أنه مشرعكم يحلل ما شاء ويحرم ما شاء ويعاقب خلقه بما شاء؟ هل تؤمنون بذلك؟ نحن أبناء منظومة معرفية تقول أن الله رب يعني خلق، وملك يعني ملك من يخلقهم فيتصرف فيهم كما يشاء، وإله يعبده من ملكهم على النحو الذي تصرف فيهم. 3 معاني هي التوحيد، أن الله رب العالمين خلقنا ثم ملكنا بعد أن خلقنا ثم له الحق أن يتصرف فينا كما شاء. ربي اللهم حرم علينا ما شئت واحلل لنا ما شئت، كفر من شئت وأسلم من شئت وعاقبنا بما شئت، فأنت ربنا ونحن عبيدك. هل العلمانيين متفقين معنا في القصة دي؟ قصة الله بدأ بها في القرآن، بدأ بها القرآن وختم بها القرآن. الحمد لله رب العالمين، الله رب، مالك يوم الدين، الله ملك، إياك نعبد إياك نستعين، الله إله، ختم بها القرآن، قل أعوذ برب الناس، الله رب، ملك الناس يعني ملك، إله الناس يعني الله، بدأ بها قصة القرآن كلها بين الاثنين ديل في تقرير هذه العبودية، قصة القرآن كلها في تقرير هذه العبودية، تقرير عبودية الله الرب، الله الملك، الله الإله. عشان كده الله تبارك وتعالى نفى عن المخلوقين ديل 4 حاجات، نفى عن المخلوقين 4 حاجات. الحاجة الأولى قال لهم انتوا ما شاركتوني في خلقكم ولا شاورتكم لما جيت دار اخلقكم وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، الإرادة، المشيعة. وين الحرية هنا؟ ما في حرية، ما في حرية لما الله خلقنا في زول يختار أبو أمه، في زول يختار لونه، في زول يختار جنسيته قبيلته، ما في زول يختار. طيب قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، جينا من غير اختيار. طيب هل نعيش كما نريد؟ هل نعيش باختيارنا؟ لا. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما بتعيش باختيار، تعيش كما يريدك الله عز وجل. طيب بعد ما الله ينزل أحكامه، هل عندك حق تقول يا الله ليه عملت كده؟ ليه المرتد يقتل؟ ليه؟ هل عندك؟ الله قال ما عندك حق. قال ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله قال ما في سؤال يسألني عما فعلته. فمن فعله قتل المرتد، ومن فعله ضرب الزاني، ومن فعله قطع يد السارق، من أفعاله تشريعاته التي أنزلها. فليس لأحد أن يسأل الله عن لماذا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحاجة الرابعة، قال لك بعد ما أنا أحكم وإنت خلاص قبلت حكمي، ما بتعمل عليها هوامش، ما بتقول آي كلام الله صح، لكن شفتوا لكن دي، لكن دي قدبات دين كله. صاح المرتد يقتل لكن، يلا الله في لكن دي، لكن دي حرف شنو؟ حرف تعقيب. الله قال والله يحكم لا معقب لحكمه. يا اخواننا اللي ما قام على الاربع اركان دي لم يقم على العبوديه لله. من لم يقم على هذه الاربعه لم يقم على العبوديه لله. اذا مشكلتنا مع العلمانيه مشكله توحيد وشرك، ما مشكله سياسيه، ما مشكله نظام سياسي، نظام للحكم، لا، مشكله توحيد وشرك، ايمان وكفر، هذه مشكلتنا معهم. طيب فخلوهم بعد ما يورونا رايهم شنو في حقة القرآن، قضى على اليد وجلد الزاني، بعدين نوريهم كان الله جاب آية في القرآن ولا ما جاب. تاني قالوا حد الردة ورد بأحاديث آحاد، والله كان قلت لي آحاد دي هي جنة ذاتها معارفة، بس لقاها كده قام لفح عليك أحاديث آحاد ذاته، قال ذاته قالوا حديث نايدة حديث آحاد، يا أخي بالله حديث آحاد يعني شنو؟ ودل أحد يعني ولا شنو؟ يعني شنو حديث آحاد؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الحجة على الأمم بالآحاد، بالآحاد. رسل دحية الكلبي واحد للمقوقس، قال له تمشي تقول له في رسول اسمه محمد جاء تؤمن ولا نكاتلك بواحد بس؟ الدين كله مش مش مش عقوبة جوا الدين، مش عقوبة جوا الدين، الدين كله الله رسل واحد بس يمشي يخبر بواحد. الله رسل لنا كم رسول يا جماعة؟ واحد. هو احنا قبلنا خبر الواحد ده في خبره عن السماء واحد بس. اذا اصلا الدين ما بيداخل باحد، معناته الانبياء يكونوا 50 70 60 700. دي مهزله يا اخواننا، ما دار ندخل في هذه الاضحوكات ونقول لي خلاص ما في مشكله. يعني انت الحديث المتواتر بتقول بيه، لكن جيني لك عقوبه بحديث متواتر بتاخذ بيه؟ انا حاسه الان حديث الله حد حديث الله المرتد يقتلوه بجيبه لك من 8 طرق، ما أحد، من 8 طرق، رأيك شنو؟ لكن برضو بقول لك، هل لو هو متواتر كنت بتاخذ به؟ انت آية في القرآن ما بتاخذ بها، عشان ما نقعد نغش في بعض. ثاني قالوا حد الردة لم يطبقه الرسول، قلنا لهم طيب طبق حد الرجم، طبق ولا ما طبق؟ الغامدية زنت، الرسول رجمه ولا ما رجمه؟ طيب هل تقولون بهذا؟ هل بتقولوا بحد الرجم؟ علما بأن الرسول طبق حد الردة. طيب أنا بس حسسي دي اسمها الردود على طريقة الوخز بالإبر، يعني بس سريع ضربات قاضية كده صغيرة صغيرة، يعني لحد ما نجي لشنو دي أسلحة الآن خفيفة، نجي بعد شوية الأسلحة الثقيلة. طيب قالوا حد الردة ده ما في، لأنه لا يكره في الدين، والعلمانيين يكرهون على الديمقراطية، يكرهون، بجيب لكم نصوص، العلمانيين يكرهون الناس على الديمقراطية، على الإقرار بهذه الحقوق التي يقولون بها، نصوص وقائع في أكبر 10 دول ديمقراطية في العالم. طيب دي طريقة الوخز بالإبر، نجي بعد كده للطريقة التفصيلية. الطريقة التفصيلية، أولا استدل بعض المفسرين بآية في القرآن على وجوب قتل المرتد، فقالوا قال الله تبارك وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقالوا قال ربنا تبارك وتعالى فيمت ولم يقل ثم يمت وهو كافر. قالوا فالفاء تفيد الترتيب بعد التعقيب أي لما ارتد فمات فبما مات. هل في القدر أصلا بعد الردة مباشرة يموت الإنسان؟ يعني هل مثلا أول زمن زول ارتد طوال يكون بلك الموت يجيبك وضروحه؟ هل أول ما يرتد الإنسان طوال ما الكلمات بيجيبك وضروحه؟ لا. قالوا الله قال وما يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر. ليه قال فيمت؟ زي تقول جاء محمد فعلي. الله قال للمرتد أول ما ترتد بيجي الموت. أول ما ترتد بيجي الموت. طيب ليه بيجي الموت؟ كيف بيجي الموت؟ كيف بيجي الموت؟ ونحن رأينا في الواقع الرجل قد يرتد ولا يأتي الموت، يعيش 20-40-50 سنة في أوروبا بعد ما ارتد وما يجيه الموت. يبقى القرآن هنا كاذب لما قال فيموت، لأنه ما طوال الموت جبعت ما ارتد. إذا كان الله يريد الموت القدري اللي بيجي بالزمن براه وقت ما يجي براه كده. قالوا فتلك نكتة حسنة وإشارة لطيفة في أن موت المرتد يعقب إعلانه الردة، أن موت المرتد يعقب إعلانه الردة. فقال ربنا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. طيب. أنا أقول هذه الآية على سبيل الاستئناس، يعني هنالك من استدل بهذه الآية، لكن ليس بالضرورة أن تأتي أن يأتي الحد في القرآن حتى نقول أنه ملزم لنا إلا أن يأتي في القرآن، ليس بالضرورة ذلك، وإنما وردت فيه أحاديث كثيرة كما سأبين بإذن الله تبارك وتعالى. طيب بالنسبة للأحاديث التي وردت في الردة، وردت في قتل المرتد، الناس يرددون قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوا، ما ليس هذا الحديث فقط، ليس من بدل دينه فقط فاقتلوا فقط هذا النص، وإنما هنالك نصوص كثيرة جدا، منها حديث أبي بكر رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن أبا بكر عندما ارتد عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كفر من كفر من العرب، فقال عمر بن الخطاب كيف تقاتل كذا، إلى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، بعدين في الإكراه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إكراه ولا ما إكراه، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فعمر أبو بكر الصديق قال نحن أمرنا أن نقاتل الناس حتى يسلموا، فإن أسلموا عصموا دماءهم، فإن عادوا للكفر بعد أن أسلموا عاد حكمهم الشرعي السابق كما كان أولا، كما كان أولا. ولذلك الفقهاء يقولون الكفر مبيح للدم إلا كفر كتابي، الكفر يبيح الدم إلا كفر الكتابي فقط، اليهودي والنصراني، واليهود والنصراني يطلعون بنص الله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عشان كده ابن حزم قال المسلمون مجمعون أن هذه الآية لا إكراه في الدين ليس على ظاهره، لا إكراه في الدين فقط للنصراني حين يدفع الجزية، فقط للنصراني حين يدفع الجزية، وإلا فالمشرك غير النصراني، المشرك غير النصراني، أسمعوا القرآن قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، دي غير النصارى، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، بتين نخليهم، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دي للمشرك، أمشي راجع أمشي أقرأ، مش عامل فيها علماني بي بتاع علم، أمشي أقرأ الكلام ده، عبر عن الإسلام تعبير صعيب، بعد كده قول الإسلام بيطلع برد أنا ما معاه عشان تبقى مرتد زي مريم ويمشي يقتلك. طيب أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، منهن وكفر بعد إيمان، إلا بإحدى ثلاث وكفر بعد إيمان، غير من بدل دينه فاقتلوه وكفر بعده. ما تقول لي بس من بدل دينه فاقتلوه، حديث أحاطي في حديث ثانية، حديث أمرت أن أقاتل الناس، حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث منهن وكفر بعد إيمان. طيب، ويقول وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ده نص براو. طيب، وعن ابن عباس لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث منهن وكفر بعد إيمان. ده نص براو. كفر بعد إيمان نص براو. التارك لدينه المفارق للجماعة نص براو. من بدل دينه فاقتلوه نص براو. وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله نص براو. كلها نصوص في بيان هذه المسألة. وعن أبي موسى يقول أن رجلا أسلم ثم تهود فأتي به لمعاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال لماذا هذا مربوط عندك؟ قال هو قد تهود بعد إسلامه. اجلس يا ابني يا أبا موسى. قال والله لا أجلس حتى تضرب عنق هذا قضاء الله وقضاء رسوله. حديث في البخاري ومسلم. أبو موسى مشى زار معاذ بن جبل في اليمن، أو جل يمن جل معاذ بن جبل، لقاه الرابط لي يهودي، رابط لي زول، قال هذا الشخص مربوط لي، قال له كان يهوديا فأسلم ثم ارتد، قال له انزل يا ابن يا أبا موسى اجلس معنا، قال والله لن أنزل حتى تضرب عنق هذا المرتد قضاء الله وقضاء رسوله. حديث في صحيح مسلم والبخاري. ليه ما بيجيبوا لنا الأحاديث دي؟ بس حديث من بدل دينه فاقتلوا، دي كل أحاديث في قتل المرتد، كل أحاديث في قتل المرتد وليست حديثا واحدا. طيب، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل مرتدا ولم يطبق هذا الحد. 10 وقائع. الواقعة الأولى العرينيين، ناس جاء أسلموا وبعد ما أسلموا الرسول أداهم قراء يمشوا يقروهم القرآن، مشوا هناك كفروا قتلوا القراء، الرسول حاصرهم واعتقلهم كلهم وقتلهم، قتل كل العرينيين، بل الرسول قتلهم بطريقة ناس حق الإنسان كان قروها حيصنف الرسول عليه الصلاة والسلام أكبر إرهابه. الرسول عندنا هو الضحوك، الضحوك لما الضحوك بس الضحوك القتال. الرسول جاب العرينيين دي كلهم اعتقلهم حبسوهم، ناس جهاز الأمن والمخابرات بتاعته، جاب الجماعة كلهم اعتقلهم، بعد ما اعتقلهم 70 واحد جاب حديدة. الرسول الرحيم، شوف لما يغضب لي الله، لما يكفر بدين الله، جاب حديدة الرسول حماها في النار بيده الشريفة ثم كحلهم بها، كحل 70 نفر بيده، حماها في النار لما بقت حمراء شايلة بقطعة، كحلهم بها. بعد ما كحلهم قال لهم اضربوا عنقهم، فضربوا عنقهم. الحكم بتاع يوسف الخليفة ده أقل حبك. تاني، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل أعمى وكانت له ابن أم ولد، يعني واحدة جارية عنده، فقال سأل الرسول أين جاريتك؟ قال يا رسول بينما كنت معها بالأمس في الفراش إذ ذكرتك بسوء فوكزتها بسيفي فقتلتها، قال إن دمها هدر. أقر هذا الأعمى على قتل هذه المرأة المرتدة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل عبد الله بن خطل من بني تميم، وكان جامعا للصدقات، كان جامع صدقات، ارتد الرسول قال لهم مش أقتله، مش لعقوا الصحابة قتلوه، بل كانت له جاريتان، كان عنده فنانتين بنتين صغار بيغنوا، أسلموا معه لما ارتد بقوا يغنوا بهجاء الرسول، الرسول قال لهم فاقتلوهم. قال الصحابة فأدركنا الجاريتين فهربت إحداهما وقتلنا الأخرى. قالوا قتلنا الثانية دي، شفتوا الفيلم ده كيف؟ الناس قالوا ده فيلم فظيع، قتلوا يعني في ناس الآن عندهم كأنهم بيشاهدوا لهم في فيلم فظيع كده. دي شريعة، ده دين، ما قلت ما طبق، طبق على نسوان كمان. جارية قتلها والتانية شردت، وأم الولد ارتدت وكزها بسيف هذا الرجل فقتلها فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الحويرث بن نفيذ ابن وهب بن عبد قصي، وكان قد أسلم وارتد. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل قيس بن حبابة، رجع إلى قريش مشركا بعد أن أسلم، فقتله صحابي اسمه نميل بن عبد الله استجابة لأمر رسول الله. سابعا أو ثامنا، قتل النبي عليه الصلاة والسلام امرأة اسمها ابن قرفة، أمي قرفة، كانت يهودية فأسلمت. فلما أخرج الرسول بني قريظة من المدينة خرجت معهم، فلحقوا بها، قال لماذا خرجت؟ قالت أنا رجعت عن الدين. فأمسكوا بها عادوها إلى المدينة وقتلوها. أم قرفة هذه لما خرجت مع بني قريظة. طيب، بلغ النبي، والحديث في تهذيب الآثار للإمام ابن جرير الطبري، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام خبر الرجل إن تزوج امرأة أبيه، زول عقد على مرأة أبوه، ده كفر طبعا، كون يزني مرأة أبوه حرام، حرام مغلظ، لا عنده زنا محارم، لكن كون يعقد على مشي يعمل عقد معناته استحل فرجها، فهذا معناته استحلال للحرام، ده كفر ردة. قال أبو الدرداء: بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل تزوج امرأة أبيه فأرسل في طلبه وقتله. قال: فدخلوا عليه في بيته وأخرجوه فلم يسألوه ولم يكلموا حتى ضربوا عنقه. وده دليل عدل الاستجابة ليست واجبة، الاستجابة مستحبة ليست واجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لم يستتب الاستتابة، لم يستتب هذا الرجل. قال: فدخلوا عليه في بيته فأخرجوه فلم يسألوه ولم يكلموا حتى ضربوا عنقه، من غير استتابة. لك أن تستتيب ولك ألا تستتيب. طيب، الواقعة العاشرة: الدارقطني والبيهقي أن امرأة ارتدت فعرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام فرفضت فقتلها. والحديث عن جابر بن عبد الله، المجلد السابع صفحة 217 في نيل الأوطار، ومصنف عبد الرزاق، المجلد العاشر صفحة 166. دي عشر واقع، عشر أشخاص: العرينيين وعبد الله بن خطل وجاريته والحويرث بن نقيض وقيس بن حبابة والرجل الذي تزوج امرأة أبيه والأعمى الذي قتل والرسول أجازه وأم قرفة وهذه المرأة التي حكى خبرها أبو موسى الأشعري في جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك يهودية فأسلمت ثم ارتدت فعرض عليها الإسلام فرفضت فقتلها، في المجلد العاشر صفحة 166، مصنف عبد الرزاق، بالإضافة لإقراره لعماله حكامه، حكام الرسول. معاذ بن جبل وموسى الأشعري كانوا حكام على اليمن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا حكامه يحكمون بما أنزل الله. وقال أبو موسى عن حكم قتل المرتد: هو قضاء الله وقضاء رسوله. إذن الذين يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام يطبق حد الردة، هؤلاء لا علم لهم ولا قراءة ولا فهم. هذه عشر أحداث، عشر وقائع طبق فيها النبي عليه الصلاة والسلام حد الردة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله الواحد الوهاب العزيز التواب مسير السحاب ومنزل الكتاب وناصر الأصحاب، والصلاة والسلام على عبده التقيل وابص عبيه تقاتل أبرار ذوي الألباب. أختم الخطبة بالتعليق على قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. هذه الآية التي يتعلقون بها، أولا هذه الآية عموم عليه خصوص، يعني إيش نعمم عليه خصوص؟ من اسم موصول تفيد العموم، لا إكراه، لا مش من اسم، لا نافية، إكراه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا إكراه في الدين هذا عموم، لكن هذا العموم لابد أن يقرأ في إطار النصوص الأخرى التي وردت في ذات الموضوع. فإذا قرأناه في إطار النصوص الأخرى تبين لنا أن هذه الآية لا تتنزل إلا على يهودي ونصراني لا يكره لكي يدخل الإسلام، لكنه إن أسلم ثم أراد أن يعود إلى نصرانيته كان عندئذ مرتدا. طيب، نقرأ الآية دي مع آيات الآية دي، لا مهمة، الله ما قال كلام واحد، في كلام كثير الله قاله. إذا أردنا أن نعرف موقف متكلم من مسألة نجمع أقواله في الموضوع. طيب، اقرأوا معي: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، مع قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، لحد ابتين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن هنا طلعوا المشركين من الآية لا إكراه في الدين، طلعوا المشركين بالنص، لأن المشركين الله قال لنا قاتلوهم حتى يسلموا، قاتلوا المشركين حتى حتى يسلموا. فخرجوا بالنص، خرج المشركون من هذه الآية بالنص. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام، يقول: لقد تتبعت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين من بعده في العرب من المشركين أنه من كان منهم ليس من أهل الكتاب فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل. ده المشرك، ده أبو عبيد القاسم بن سلام. قال: أنا تتبعت كل النصوص، وجدت أن النصوص في المشركين أن المشرك إما أن يسلم إما أن يقتل. إذن طلع طوال من الله يكرهها في الدين، ده المشرك طلع متنصة، لأن الآية واضحة. طيب، هل هذا كلام أبو عبيد القاسم بن سلام فقط؟ يقول ابن جرير الطبري المفسر إمام المفسرين: أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب، ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. ده ابن جرير الطبري المفسر قال المشركين ده ما بيقبلوا منهم إلا الإسلام أو السيف. طيب، ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى: لم يختلف مسلمان، دائما يا سلام مسلمان، والله مش حاسة مش اختلفوا مسلمان، اختلفوا فغيهان الآن، مش مسلمان ساكت. ابن حزم يقول: لم يختلف مسلمان في أن رسول الله لم يقبل من المشركين الوثنيين من العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن مات. قال: وهذا إكراههم لهم في الدين تخص به الآية، وهذا إكراههم لهم في الدين تخص به الآية. إذا قال شخص: أنا لا أحب الفواكه، ثم قال في نص آخر: أحب المانجو، نقول إذن هو لا يحب الفواكه إلا المانجا. نجمع كلام الزول. إذا في واحد قال: أنا لن أذهب السوق يوم الجمعة، ثم جاء نص ثاني قال: إلا بعد العشاء، فنقول هو لن يذهب السوق يوم الجمعة إلا بعد العشاء. إذن الصحيح أن نقول: لا إكراه في الدين إلا لمشركين أو مرتد، لأن هذه الآية العامة هنالك آيات خصصتها. ما الذي جعل هذه الآية أقوى من تلك الآية؟ والمتكلم واحد، إنه التشهي. التشهي، ما التحكم للنص؟ التحكم في النص. وإلا فالذي قال لا إكراه في الدين هو نفسه الذي قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هل بس دليلنا الآية دي بس؟ آية فإذا انسلخ الأشهر الحرم، لما دليلنا بس الآية دي؟ تاني الله تبارك وتعالى إيش قال غير الآية دي؟ قال: ستدعون، دل المشركين، نحن المسلمين قالنا أنتم حتدعون، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون، تقاتلونهم أو يسلمون، يا تكاتلوا يا يسلم يا تكاتلوا. هذا نص في القرآن، هذا نص في القرآن. إذن لا يكره في الدين، خرج منها المشرك يكره على الدين أو يسلم. طيب، بعد المشرك من الذي خرج منها؟ خرج منها المرتد. بعد المشرك خرج منها المرتد. ليه خرج منها المرتد؟ بقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث منهن وكفر بعد إيمان. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث منها التارك لدين المفارق للجماعة. يعني هذه النصوص أخرجت المرتد من لا إكراه في الدين. إذن أيها الأحبة الكرام، لا إكراه في الدين يسميه الفقهاء عموم مخصوص، عموم مخصوص، يعني هي لفظ عام مخصوصة بنصوص أخرى. النصوص الأخرى هي النصوص التي أخرجت المشرك والنصوص التي أخرجت المرتد، النصوص التي أخرجت المشرك والنصوص التي أخرجت المرتد. طيب، وحتى أهل الكتاب أنفسهم، مش الرسول قال لنا ما تكرهوهم لحد ما يعطوا الجزية فقط، ما تكرهوهم على الدين؟ سيأتي عيسى عليه السلام فيسقط هذا الحكم. عيسى عليه السلام، نحن كمسلمين نؤمن بعودة المسيح عليه السلام، وهنالك أدلة في القرآن على عودة المسيح عليه السلام، حيسقط هذا الموضوع، يقول للنصارى: يا نصارى، يا تسلموا تؤمنوا بمحمد أو أكتلكم. عيسى لما نجي، حديث في صحيح مسلم والبخاري من رواية أبي هريرة: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبل الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى لا تكون السجدة الواحدة حتى تكون السجدة الواحدة خيرا للإنسان من الدنيا وما فيها، ثم لا يقبل من أهل الكتاب إما الإسلام أو السيف. لما يجي عيسى نفسه أهل الكتاب ذاتهم يقول لهم تاني يا تؤمنوا بمحمد يا أقتلكم. يعني هذا استثناء، وفي الاستثناء استثناء زمني في زمن محدد، وترجع الأحكام كما هي، لأنه قتل الكافر أيها الإخوة الكرام أمر منطقي وعقلي. كيف منطقي وعقلي؟ كيف منطقي وعقلي؟ طيب عندك موظف في الشركة معك في شركتك، أنت شغال معك في الشركة، بيقول أنت حرامي مجرم، سب أمك وسب أبوك، كسر القوانين، يعمل شنو بتعمل؟ ليش ترفيده من الشغل؟ بتطلعه من شركتك، من شركتك بتطلعه. في زول بيقبل زول يسيله وينبذ ويشتم، ولدك في البيت لو أساليك وابا يسمع كلامك بتطرده من البيت. الأرض أرض الله عز وجل، والكون كونه، بالمنطق بالعقل بيجدل ليوم القيامة مع عندي ما جدل مع أي زول إلا يقول لي الكرة الأرضية دي ما حقت الله، الكرة الأرضية حقت الله. طيب طالما حقت الله من حق الله لو الزول زنا يقتله، لأنه عصاه يقول له ما تسكن في أرضي. لو الزول شرب خمرة يقتله، يقول له ما تشرب خمرة في أرضي. لو الزول سرق يقتله، يقول له ما تسرق في أرضي. من حق الله ولا ما من حقه؟ من حقه، لكنه رحم بنا لم يأمر بقتل العصاة وأمر بقتل الكفار والمرتدين. هذه برحمة الكون حقته، ما داير الناس يكونوا كافرين به وقاعدين في واطاته، هذا من حقه. إلا أن تقول أن الأرض ليست له، لذلك بعض العلمانيين بره شايلين ورق من حق مريم ما عارف أن ترتد حقها، كيف الحقوق بيديها من ذاته؟ دي أنا خلافنا مع العلمانيين، منو اللي بيدي الحقوق؟ الحقوق دي الإنسان بينتزعها انتزاع، بينتزعها من منو؟ من الله ولا من منو؟ نحن عندنا الحقوق بيديها الله بس، الصلاحيات بيعملها مدير الشركة، بقول يا أخ مدير الاستقبال ده صلاحياته 1 2 3 4، مدير المالي صلاحياته يوقع شيكات ما يوقع شيكات، يوقع المدير المالي يصرف قروش لحد حدود 5 مليون بس، أكثر من 5 مليون يرجع عليه، هذا مدير الشركة البد الحقوق المالك. لذلك مشكلتنا مع العلمانيين، هل الله مالك ولا لا؟ إذا قلت الله مالك الكون إذا هو البد الحقوق. الله قال يحق الله الحق بكلماته، الله البد الحقوق، يدي الزول حق الحياة يسلب الزول حق الحياة، يدي الزول حق السلطة يسلب الزول حق السلطة. الله اللي بدي، ما انت اللي بتدي. لذلك اصلا مبدأ من حقها تعمل، ما من حقها تسوي، من حقها من وين؟ نحن عقيدة غير عقيدتك، وفكرة غير فكرتك، اصلا احنا مختلفين، ما في انه يقتلوه ولا ما يقتلوه، في انه نظرتنا للكون والانسان شنو، نظرتنا لله عز وجل، موقفنا من الله شنو. ده الخلاف الجوهر يا جماعة، من دس الرؤوس في الرمال؟ ولو كان اسمه محمد عبد الله صالح دقن لحد صرته كويس، وابوه امام جامع، لكنه علماني، مشكلتي معه الله رب ولا ما رب؟ يا الله يقول الله رب، لكن ما فاهم معنى رب. هو فاهم معنى رب يعني شنو؟ الرب في لغة العرب يعني الملك والسيادة. الرب في لغة العرب لما تقول الله ربي يعني سيدي وملكي. طيب هل يجوز التصرف في ملك الله من غير إذنه؟ ما يجوز. أمور بديهية، دي عندنا معاكم في آل باتس التوحيد، مشكلتنا معاكم، ما مشكلتنا فقهية ولا حديث أحد ولا غيره. طيب أنا أختم فأقول، هل في الغرب يوجد مبدأ إكراه؟ هل في الغرب يوجد مبدأ بتاع إكراه؟ أنا مرة بتناقش مع واحد علماني، قلت له يا أخي الآن ناس المرور ديل، ناس المرور العربية عربيتي، والرجل رجلي، والديركسون حقي، وحزام الأمان حقي أنا ما حقمهم، أنا اللي اشتريت. بيقول لك لو ما لابس حزام الأمان ولابس حزام مكفول في رجلك معاي تعاقب بكذا وكذا وكذا وكذا، غرامة 30 جنيه. ليه؟ قام قال لي عشان ما يعمل حادث، عشان ما يقتل الناس ثانيين، عشان هو ما يموت. قلت له طيب أجزت لنفسك التدخل في خصوصية الإنسان لمنعه من الموت؟ ألا تجيز لله أن يتدخل في خصوصية عبده لمنعه من الهلاك في نار جهنم يوم القيامة؟ أنه ما يهلك يوم القيامة. إذا أنت تمنعني من موت، الموت قبر، لكن في حياة ما بعد الموت، في جنة، في نار، في جهنم. أي المذهبين أرفق بالإنسان وأرحم به؟ مذهب أراد أن يتدخل لكي يمنعه من الهلاك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا ثم جالس هكذا وأنتم تتفلتون منه في النار كتفلت الذباب، وأنا أحوزكم عنها، يهشكم منها، والناس يتسللوا ويمشوا يدخلوا النار. أخواننا الإسلام ده قبل ما يكون صلاة وصلاة وصوم، الإسلام نظرية معرفة، الإسلام منهج تفسير للكون والإنسان والحياة بموجبه، أوجد تسليم لله عز وجل لكل شريعة، لكل حكم لا يجد العبد في قلبه حرجا منها. لكن إحنا مشكلتنا في المدارس بندرس الأكسيولوجيا، ما بندرس الإنطولوجيا، ما بندرس الإبستيمولوجيا. من أي في المدارس بيقرروا علي حقوق الوالدين حرام، الزنا حرام، الكده بيقرروا المسلم الأحكام الإسلامية من غير ما يقرروا وجهة النظر في الحياة، المنظومة المعرفية الإسلامية تخليني أنا أسمع كلام الله شنو. لما أنا أدرس بالسيمولوجيا نظرية معرفة وبعد كده أكسيولوجيا تتبني على عرضية نظرية المعرفة بكون عنده إيمان راسخ. لكن الآن أنا بقول للشباب الله واوجب، الله حرام، كده يروا هذا الأمر ثقيلا عليهم، قلوبهم ضيقة منه، لأنه في الأول مدبدت لهم الأحكام الشرعية على قاعدة من التوحيد وفهم الإسلام الصحيح. لا يوجد قانون في الدنيا عنده حريات مطلقة، لا تفتح مطعم إلا يكون عندك كرت صحي، دار ما عرف تعمل شنو إلا شروط، ولو ما عملت يقفوا لك مطعمك، في تنظيم شؤون حياتهم. فالإسلام كان أرحم وأبعد نظرة حين وضع تشريعات تحمل الإنسان حملا على الطاعة لكي ينجو في الدنيا والآخرة. الأبعد نظرة دايرك تنجو 70 سنة، ولا الأبعد نظرة دايرك تنجو 70 سنة وبعد 70 سنة كمان تنجو؟ الأبعد نظرة دايرك تنجو 70 سنة العايشة في الدنيا وبعد 70 سنة كمان تنجو، هذا هو الأبعد نظرا. لذلك أجاز الإسلام لنا الإكراه فقال: لتأخذن على يد الظالم ولتقصرنه على الحق قصرا ولتعطرنه على الحق عطرا أو ليوشكن الله أن تدعوه فلا يستجيب لكم. أنا لما أنهاك أنت عن المنكر وأمرك أنت بالمعروف عشان أنجو أنا، لأنه لو ما أمرتك أنت بالمعروف وما نهيتك عن المنكر ولم أحملك حملا على الطاعة، عندئذ سيغضب الرب، إذا غضب أصابنا جميعا. قوله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أنا مش دار أتحكم فيك، أنا دار أحيا حياة سعيدة، دار أمنعك أنت من الجريمة عشان أنا ما أهلك، عشان كلنا ما نهلك. دي رؤية مختلفة تماما عن رؤية جنيف حقوق الإنسان والحرية الشخصية، رؤية مختلفة تماما. طيب أختم فأقول: أيها الأحبة، الإكراه عند الغربيين، الإكراه عند، أتحدى أي دستور علماني، دستور علماني، أي دستور بيقوم على 3 حاجات: ده التكون حزب، طيب يكون هذا الحزب لكل السودانيين، ما يكون على أساس ديني، ما تقول الحزب ده للمسلمين، لو قلت الحزب ده للمسلمين حزبك ده ما بيسجل. 1 2 ده التكون حزب، هاي تكون مؤمن بأن الحقوق والواجبات متساوية بين السكان ديل كلهم، ما تفرق بين مسلم وبين كافر. 3 ده التكون حزب، تؤمن بمشروعية التداول السلمي للسلطة، يعني لو صادق الانتخابات جابت بعد 4 سنوات شيوعي، تكون أنت مقتنع أن الشيوعي ده حكومته شرعية. لو ما آمنت بالثلاثة دي ما عندك حق النشاط السياسي، حضروا نشاط السياسي، أين الحريات؟ يحضرون نشاطك السياسي، حقك في الممارسة السياسية إذا لم تقم على هذه الشروط 3. طيب بالمقابل لو إحنا قلنا ده تكون حزب، ما بتكون حزب إلا يكون مقر بأن الشريعة الإسلامية هي حاكمة، ده تكون حزب إلا تكون تكون حزب أن الحقوق والواجبات ما متساوية بين المواطنين وإنما على حسب الشريعة، ده تكون حزب إلا هذا الحزب يقر بأن النصارى ما زي المسلمين في الحقوق والواجبات، طويت متنطع، حميت حريات الناس، منعتهم من الحريات السياسية. طيب ما أنت برضو منعتني أنا من الحريات، أنا أكون حزب، دارتي في الحزب ده الهدف بتاعه إقامة الخلافة الراشدة. 2 إلغاء الدستور العلماني. 3 تحكيم الشريعة الإسلامية. 4 التفريق بين المسلمين والكفار في السودان. 5 لو أنا داير أعمل حزب بالطريقة دي بتخليني أعمله؟ ما بتخليني أعمله. أنت حضرت حق السياسي بمبادئ وضعية وضعتها أنت، ثم منعتني أن أحضر حقك السياسي بمبادئ وضعها ربي وربك. أي الرجلين أولى بالعدل؟ أي الرجلين؟ في ألمانيا عام 1945 حضر حزب العمال في ألمانيا الغربية لأنه اشتراكي. في بلغاريا المتحدة عام 1988 حضر الحزب الوطني الديمقراطي. في جمهورية التشيك عام 1999 حضر حزب بيرين. في جمهورية التشيك عام 2010 حسه قريب قبل 4 حزب حضر حزب العمال. في ألمانيا الغربية حضر عام 1952 حزب الرايخ الاشتراكي. في ألمانيا الغربية حضر الحزب الشيوعي عام 1974. في إيطاليا حضر الحزب الوطني. في روسيا حضر الحزب الديمقراطي المسيحي الروسي. في روسيا أيضا عام 1991 حضر الحزب الجمهوري. في إسبانيا عام 2003 حضر حزب الوحدة. في لوتانيا عام 1943 حضر الحزب الشيوعي. في تركيا المتحدة عام 1990 حضر حزب الشعب وحزب الرفاه بتاع أربكان. أي بلد هذه فيها حريات مطلقة؟ وروني أي بلد. أما في أمريكا عام 1920 مش حضر، منع تسجيل الحزب الشيوعي، مش حضر، منعوا التسجيل. أمريكا تحت الحريات. إذن أيها الإخوة الكرام، نجيب الموضوع من الآخر. هم لا يؤمنون بحريات مطلقة ونحن لا نؤمن بحريات مطلقة. هم جعلوا حدود الحريات أن يتضرر الإنسان آخر، قال حريتك تنتهي عند حرية الآخرين، ده شعارهم، قالوا حريتك تنتهي عند حرية الآخرين. نحن برضو قلنا ما في حريات مطلقة، لكن حريتك تنتهي عند غضب رب العالمين، ما عند حرية الآخرين. نحن ما الآخرين، ما شأننا في السنة نحن دي، لا شأن أنت زعلتنا، ارتدت محمد علي الجزولي، ما مشكلاتها، ولا بعرف اسمه، ما بعرف من وين ذات أصلا. إذن يا أخواننا ما نلعب على بعض، أنت ما عندك حريات مطلقة وأنا ما عندي حريات مطلقة. أنت هذه 10 نماذج لدول علمانية حضرت أحزاب لأنها خالفت الدستور 10. وفي كل القوانين الوضعية تغويض الدستور خيانة عظمى، بعضهم يعدم عليها وبعضهم يحكم بالمؤبد في كل القوانين الوضعية. إذن لا توجد حريات يا جماعة. هم قالوا حريتهم تنتهي لمن يتضرر زول، ونحن قلنا حريتنا تنتهي عندما يغضب ربنا عز وجل، ده المبدأ. إذن ما حتقدر توافقونا في المبدأ ده إلا بعد نرجع معكم من الأول. أنت اسمك شنو؟ إنسان. خلقك منو؟ خلقك ليه؟ وخلقك لشنو؟ وشان تسوي شنو؟ يعني شنو الإيمان بالله الرب؟ يعني شنو الإيمان بالله؟ من الأول نرجع معاك هناك، تؤمن بيداك تجي معانا تؤمن في النتيجة. لكن العلمانية المرتدة خلافنا معها في أن الله رب، وليس خلافنا معها في إقامة حد الردة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد يا عزيز يا جليل يا كبير يا متعال. اللهم إنا نسألك باستوائك على عرشك ونزولك إلى سمائك الدنيا. اللهم إنا نسألك بقولك كن يا من تقول لشيء فيكون. اللهم إنا نسألك بخلتك لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأسألك اللهم بتكليمك لموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأسألك اللهم برفعك لإدريس وعيسى عليهما الصلاة والسلام. اللهم ارحم أمة خليلك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم وحي صفوف أمتي خليلك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم قوي شوكة أمتي خليلك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم من أرادنا ودين خليلك محمد بخير فجر الخير على يديه، ومن أرادنا ودين خليلك محمد بشر فاجعل الدائرة عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقمها فينا خلافة على منهاج النبوة، تقودنا بكتاب الله وتحكمنا بما أنزلت. يا ذا الكرم والجود، يا ذا النعمة والسودة، فإنها وعدك الذي لا يكذب، وإننا نؤمن بها كإيماننا بك. يا ذا الكرم والجود، يا ذا النعمة والسودة، اللهم اجعلنا من العاملين لها المجاهدين في سبيلها، وارزقنا شهادة من أجل إعادتها. يا ذا الكرم والجود، يا ذا النعمة والسودة، اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنهم أذوك بسبك وأذوك بالاستهزاء بدينك، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. اللهم ربنا فحلمك بنا وبهم. يا ذا الكرم والجود، يا ذا النعمة والسودد، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وثبت أقدامهم وسدد رميهم واشفي مريضهم وداوي جريحهم وآوي طريدهم وانصر مقاتلهم. اللهم إنهم بقية من أهل الخير نهضوا يزيدون عن دينك وعن دين نبيك. اللهم فكلهم ولا تكن عليهم. اللهم هذا السؤال ومنك العطاء، وهذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الرجاء عليك التكلان. اللهم اجعل قلوبنا مسلمة لك، محتكمة لكتابك، ولا تجعل في قلوبنا تلكؤا ولا ترددا ولا حرجا من أحكامك. يا ذا الكرم والجود، يا ذا النعمة والسودة. اللهم إنا نسألك بسمعك الذي تسمع به دعاءنا، وسألك ببصرك الذي تبصر به مكاننا. يا حي يا كريم، يا من تستحي أن ترد يد عبد رفعتا إليك صفرا. اللهم لا ترد كفنا المرفوعة إليك صفرا. اللهم لا ترد كفنا المرفوعة إليك صفرا. اللهم لا ترد كفنا المرفوعة إليك صفرا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم.